ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل الحديث المتبقي في هذا الباب ثم نعلق على المسائل التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، صلي وسلم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وروى الطبراني رحمه الله بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. تقدم لنا في أول الباب معنى الاستغاثة، وهي طلب رفع المكروه الذي أو الطلب من الغير المساعدة في رفع المكروه، وهو على نوعين: نوع في مقدور العبد أن يغيث أخاه فيتعين عليه أن يغيثه وأن يعني يستجيب لمساعدته، وهو المراد بقول الله تعالى، وهو معنى قول الله تعالى: فاستغاثه الذي هو من شيعته فإذا هذا النوع كان يطلب منك أخوك أن تساعده في الخلاص من شيء حل به أو من اعتداء عليه وفي مقدوره ذلك، وهذا مباح لا بأس به. ونوع آخر وهو الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كأن تستغيث بمخلوق في طلب دفع الضرر الذي لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا من طلبه من غير الله فهو مشرك كافر خارج من حضيرة الإسلام، كالاستغاثة بالأنبياء أو بالميتين أو بالأولياء أو بغيرهم من الصالحين أو بالأصنام والأوثان، لا فرق في الاستغاثة بالمخلوق في هذا الباب بين نبي مرسل أو ملك مقرب أو ولي أو عبد صالح أو صنم أو شجر أو حجر، كل ذلك محرم، بل هو الشرك بعينه. ولذلك لما حصل أن عبد الله بن أبي بن سلول آذى المؤمنين، قال الصحابة بعضهم لبعض: قوموا بنا، أي هيا بنا، تعالوا بنا نستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يخلصهم منه؟ بلى، هو قادر، لكن من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة منع الاستغاثة به، والحديث تكلم فيه البعض والصحيح أنه حسن. والآن هو يعني المقصود أنه قادر على أن يخلصه من هذا المنافق، كما خلصه من كعب بن الأشرف ومن غيره صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن يعلمهم أن طلب الغوث إنما يكون من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فهنا استغاثوا بالله يوم بدر فأمدهم الله بالملائكة وأعانهم وأغاثهم حتى نصرهم على أعداء الله وأعدائهم وأعداء الإسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سد الذريعة في هذا الباب، فما بالكم بأولئكم الذين يستغيثون بأصحاب القبور الآن يسألونهم كشف الكربات وإزالة الملمات وإقالة العثرات ورفع الدرجات ومضاعفة الحسنات وما إلى ذلك مما لا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الاستغاثة حتى بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد سد الباب هنا كما لا يخفى على شريف علمكم، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الله وحده هو الذي يغيث من الشدائد، فمن طلب الغوث من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم أن يعلق حوائجه بالله رب العالمين، لا يسألها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عبدا صالحا أو وليا أو نحو ذلك، وإنما يطلب من الله ذلك كله. ولا يجوز له أن يعلق أموره بغير الله سبحانه وتعالى. فتنبهوا لهذا عباد الله، واحذروا من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا أورد المصنف مسائل تتعلق بما يستفاد من النصوص التي أوردها المصنف في هذا الباب، ونقرأ تلك المسائل ونعلق عليها بما يفتح الله به. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة من أنواع الدعاء، الاستغاثة من أنواع الدعاء. فقول المصنف باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، بدأ بذكر الخاص لأهميته ولكونه أحصل ما أكثر ما حصل يعني الإشراك به بسبب الاستغاثة. نعم. الثانية من عطف العام على الخاص الاهتمام بشأن ذلكم الخاص. نعم. الثانية تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. إذا علمت أن الله هو الذي هو النافع الضار وأن النفع والضر بيده، فلا يجوز أن يطلب أحد كشف الضر أو جلب النفع من غيره سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نعم. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، يعني الاستغاثة بغير الله، طلبوا كشف الضر من غير الله سبحانه وتعالى أو جلب النفع من غير الله تبارك وتعالى، هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. نعم. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، يعني لو أنه من أصلح الناس يصلي ويصوم ويزكي ويعمل جميع الطاعات ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله، ما نفعته تلك العبادات أبدا. نعم. فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يعني أصبح ظالما ظلما أكبر، وهو الشرك بالله عز وجل. نعم. الخامسة تفسير الآية التي بعدها، والآية التي بعدها هي قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وهو تفسير للآية السابقة. إذا علمت أن الله هو الذي يملك الضر والنفع وآمنت بأنه لا يكشف الضر إلا الله ولا يملك النفع إلا الله، فكيف تدعو من دونه آلهة أخرى لا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا لغيرهم؟ نعم. السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. يعني لا ينفعك حتى في الدنيا إذا استغثت بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو دعوت مخلوقا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة أبدا. نعم. السابعة: تفسير الآية الثالثة. تفسير الآية الثالثة وهي قول الله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. إذن هم ما داموا لا يملكون شيئا فلا بد أن تعبدوا الله وحده وتطلبوا الرزق منه وحده، ولذلك تبطل دعاوى من زعم أن شيوخ الطرق ينزلون المطر أو يرزقون من دون الله تبارك وتعالى، وتعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. نعم. الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه سبحانه. يعني طلب الرزق لا تسأله من مخلوق، الله عز وجل هو الذي قال: وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وهو الذي قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وهو الذي قال: أمن يرزقكم من السماء والأرض. فالله عز وجل هو الذي يملك ذلك، فالمسلم يطلب الرزق ممن يملك إعطاء الرزق، فإن المخلوق لا يملك ذلك، وإنما الله هو الذي تكفل برزق العباد والدواب، وما من دابة إلا على الله رزقها. نعم. التاسعة: تفسير الآية الرابعة. تفسير الآية الرابعة وهي قول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا علمت يا عبد الله أنه لا يملك شيئا من دون الله فكيف تدعوه؟ ولذلك نفى الله عز وجل أنه ليس هناك ممن هو أضل ممن يطلب الأمور من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فإن الذي يطلب ذلك من غير الله ضال مضل، وهم يوم القيامة سيتبرؤون منه وهم لا يسمعون دعاءهم حتى يجيبوهم كما بينا بالأمس. نعم. العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. ليس هناك أشد ضلالا وأعظم كفرا وأعظم شركا ممن يدعو غير الله سبحانه وتعالى، لأنه يطلب شيئا مما لا يملك ذلك الشيء. نعم. فاقد الشيء، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فأنت تطلب الرزق من الله وتطلب العون من الله وتطلب الغوث من الله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بأمر لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بأمر لا يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. يعني ما دام لا يدرك ولا يسمع ولا يغني عنك من الحق شيئا فكيف تطلب ممن هو غافل عن دعائك ولا يدري عنك، دعوته أم لم تدعوه وقد يتبرأ منك يوم القيامة، فكيف تلجأ إليه وهو سيتبرأ منك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يتبرأ الأنبياء ممن يعبدهم وممن يدعوهم وممن يتوسل بهم وممن يتبرك بهم بعد موتهم وممن يتعلق بهم بعد موتهم، ويتبرك وكذلك سائر الصالحين والأولياء، فإنهم غافلون عن دعوتك يا عبد الله وبريئون منها وسيتبرؤون منك يوم القيامة. نعم. صلى الله عليكم. وقد تقدم قول رؤساء أصحاب الطرق إنهم يجيبون ملك الموت الملائكة عند النزل عن أتباعهم. نعم، يعني يزعم بعض رؤساء الطرق أن أنهم يجيبون يعني الملكين منكر ونكير يجيبونهم عن مريدهم، وهذا كفر بالله عز وجل ودجل وسفه. ينظر الإنسان عن يمينه فلا يرى إلا النار، وعن يساره فلا يرى إلا النار، وأمامه فلا يرى إلا ما قدم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يوم ندفن في قبورنا ليس هناك أحد يجيب عنا، وإنما يجيب عملك الصالح إن كنت من ذوي العمل الصالح. يأتي هذا العمل الصالح في صورة رجل طيب الرائحة، طيب الشكل، طيب الثياب، حسن المنظر، فيقول صاحب العمل: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بماذا؟ بالخير، لأنه عمل صالح. قال: أنا عملك الصالح، يعني أتى يؤانسه في قبره، والعياذ بالله. إن كان عملا قبيحا فإنه يأتيه في أقبح صورة وأنت نريح، فيقول هذا صاحب الكافر: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بماذا؟ بالشر. فقال: أنا عملك القبيح، عملك القبيح. فلننظر ماذا قدمنا من الأعمال خالصة لوجه ربنا موافقة لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الثاني عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. إذا يوم القيامة يعاديه ويقول: ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، ويتبرؤون منهم، يتبرؤون منهم يوم القيامة، فكيف تطلب ممن سيتبرأ منك يوم القيامة أن ينفعك أو يضرك وهو لا يملك ذلك، وسيكون عدوا لك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. نعم، هي عبادة. فماذا قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني كونا هم يدعون من دون الله فتلك عبادتهم، الاستغاثة بهم عبادة، والنذر لهم عبادة، والذبح لهم عبادة، وكلها شرك بالله تبارك وتعالى. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. كفر المدعو بتلك العبادة إذا كان راضيا بتلك العبادة. الداعي لا شك أنه كافر، لكن المدعو إن كان راضيا ممن عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت من الطواغيت، طاغوت من الطواغيت، وإن كان غير راض فسوف يتبرأ منه ويكفر بعبادته إياه. نعم. الخامسة عشرة: أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. لماذا ضل؟ لكونه دعا غير الله، أو استغاث بغير الله، أو ذبح لغير الله، كمن ينذرون لأصحاب القبور والمشاهد، فهؤلاء يكفرون بهذه النذور والعياذ بالله التي يقدمونها ويجعلون صناديق لأصحاب تلك القبور تجمع فيها ماذا؟ النقود التي يأكلونها بغير يأكلها السدنة بغير حق، وهي مما أهل به لغير الله سبحانه وتعالى، مما أهل به لغير الله. فانتبه لذلك يا عبد الله، انتبه لذلك جيدا. نعم. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. تفسير الآية الخامسة والأخيرة وهي وإذا حشر الناس وذكرناها. نعم. لا الآية اللي بعدها ترى يقصد هو. نعم. يقصد الآية التي بعدها الظاهر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. يعني إذا علمت أن الله هو الذي يجيب دعوة المضطرين إذا أخلصوا له وأخبتوا له وأخلصوا له النية، فهو وحده الذي يجيب دعواتهم، أما المخلوق فإنه لا يجيب دعوة المضطرين أبدا. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. نعم، كفار قريش ومن سبقهم من كفار قوم نوح وغيرهم يعرفون أن المضطر ليس أمامه إلا أن يلجأ إلى الله وحده لا شريك له، وأن تلك المعبودات لا تنفعهم ولا تضرهم، لا تملك لهم نفعا ولا ضرا، ولذلك لا يستغيثون بها عند الشدائد، وإنما إذا جاءتهم شدائد لجأوا إلى الله وهرعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني عند الشدائد يلجؤون إلى الله، وفي الرخاء يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. فما أغباهم والله، هذا منتهى الغباء. ما دمت تعلم في قرارة نفسك أنه لا يجيب المضطرين إلا الله، فكيف تلجأ إلى غيره في وقت الرخاء؟ فالجأ إلى من تعده لقضاء حوائجك سبحانه وتعالى. وقد ذكرت لكم بالأمس قصة الحسين والد عمران بن الحسين رضي الله عنهما، عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد؟ قال سبعة آلهة. قال كيف هم؟ قال ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فمن الذي تعده لحاجتك؟ يعني لقضاء حوائجك. قال الذي في السماء. قال إذن فاكفر بما بهذه الآلهة الستة واعبد من في السماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. كيف حماية من أين أخذناها؟ من قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. النبي قادر على أن يخلصه من هذا المنافق وأن يجمع له جيشا ويقضي عليه، لكن مع ذلك تركه لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فهو قادر فسد بهذا الباب عليه منه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وسد الذريعة من أعظم أدلة الشرع، فأي باب يأتيك منه ريح فسده واستريح. نعم. الأسئلة. والآن ننتقل إلى الأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين وإياكم جميعا المسلمين. السائل الكريم يقول استفدت من محاضرتكم، يقول كيف يكفر الاستغاثة التي كان يفعله هو وآله، يعني والديه وآله. الأمر سهل والحمد لله، فالتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. والحمد لله الذي شرح صدرك لهذا الحق. فإذا كنت كما ذكرت ممن كان يستغيث بالأولياء والصالحين فتب إلى الله الآن توبة نصوحا بشروطها الثلاثة: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات وبدر منك. والحمد لله الذي شرح صدرك لهذا، فهذا فضل من الله، ونسأل الله أن يعظم لنا ولك وللإخوة الأجر العميم. فالإنسان لا إذا تاب توبة نصوحة لا يؤاخذ بما مضى منه، حتى في الشرك الأكبر إذا تركه وعزم على تركه وندم على أفعاله خلاص انتهى الأمر، التوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. المستمع الكريم ذكر شيخنا مسألة أحلتم عليها البارحة، ذكره الله الشهادة والسامعين. آمين. يقول ذكرتم لنا أنكم ستحكون لنا غدا اللي هو اليوم قصة من يقبل زوجته 100 مرة. نعم. هذا قبل بضع سنوات مثل ما يذكر الشيخ أحمد وغيره ممن كان يحضر، أتانا شخص تكلمت عن قضية التمسح بالقضبان والجدران والحيطان وشباك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وما إلى ذلك، والأسطوانات وما إلى ذلك مما يتبرك به بعض الجهال. فخرج علينا أحدهم فقال كيف تنكرون علينا تقبيل الأعتاب المقدسة، هذه عبارته، وأحدكم يقبل زوجته في اليوم 100 مرة، ثم إن الشاعر يقول أمر على الديار ديار سلمى أو ليلى وأقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فقلت للإخوة الحاضرين أسألكم يا إخوة، هذا الدليل الذي ذكره الأخ نسأل الله له الهداية، هذا الدليل هل هو آية قرآنية؟ قالوا لا عياذا بالله. أهو حديث نبوي؟ قالوا لا. أهو أثر سلفي؟ قالوا لا. قالوا ما هو؟ قلت ما هو؟ قالوا شعر. قلت وشعر من؟ قالوا شعر المجنون، مجنون ليلى. فإذن متى كان الشعر دليلا على على على على على العقيدة أو على الحق؟ نعم، إذا كان من الشعر الإسلامي الجيد مثل أشعار حسان رضي الله عنه وغيره، نعم يعني تقرأ، لكن لا لا لا تصلح مثل هذه الشواهد مثل شاهد أشعار مجنون ليلى دليلا على على تقبيل الأعتاب ولا تقبيل الحيطان والجدران. فهذه أمور طبيعية، يعني تقبيل الأولاد، تقبيل جبين البنت، الأب الأم ونحو ذلك، تقبيل الزوج لزوجة، هذه أمور طبيعية لا علاقة لها بالعبادة. أما الذين يقبلون الحيطان والجدران فإنهم ينوون بذلك أنها تنفعهم عند الله، وهذه بدعة من البدع المحدثة التي أحدثها الناس. فإن اعتقد أن هذا المقبل يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فهذا هو الشرك بعينه الذي حذر الله منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم هل ورد شيء في رفع الصوت في قول الأذكار بعد الصلوات المفروضات؟ نعم، كان الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته قليلا، يعني لا يرفع عن زائدا، إنما يسمعه الذين بجواره. إذا سلم الإمام تستغفر الله ثلاثا أو ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وبعض العلماء يلحق بها حتى التسبيح، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني ترفع صوتك قليلا، ليس صوتا مزعجا، وإنما هو صوت يسمعه الذين حولك، وكانوا يعرفون انقضاء الصلاة بأصوات الناس وهم يذكرون الله تبارك وتعالى. لكن ينبغي أن تكون تلك الأذكار مشروعة مما ورد، مما سمعتم الآن مما ورد في الكتاب والسنة. نعم. سؤاله الثاني: ما حكم التلحين في الأذكار بعد الصلوات؟ التلحين غير وارد، التلحين غير وارد، ما أرى أن التلحين ما أرى أنه من البدع التي أحدثها الناس، ولم يثبت عن الصحابة ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يلحنون الأذكار بعد الصلوات. نعم، لكن كانوا يرفعون أصواتهم قليلا. نعم. السائل وفقه الله والسامعين جميعا كتب أمس سؤالا ونسيت أن أحيله إلى شيخي ليسأل بنفسه، سؤال لا يليق بالمجلس. اليوم يقول: كيف أخرج حب النساء من قلبي وأبتعد عن فتنة النساء؟ بارك الله فيكم وفيك بارك. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلبك وأن يوجهك للإيمان الصحيح المبني على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكرت من حب النساء، فحب النساء مطلوب من جهة: حب الزوجات، حب الأمهات، وحب البنات، بناتك، محبة طبيعية، هذه لا يخلو منها أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، يقصد بالنساء ماذا؟ زوجاتك التي أحل الله لك، فهذه محببة لك. وأما محبة غيرهن أو الميل إلى غيرهن أو التعلق بالنساء أو بالافتتان بهن، فلا شك أن هذا محرم. وأقترح عليك حتى تسلم من هذا أمورا: الأمر الأول البعد عن مواطن الفتن، لا تعرض نفسك للفتن، فإن من يستشرف لها تستشرفه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن. فمن الفتن كونك تذهب وتختلط بهن، هذه أعظم فتنة، فأنت ابتعد عن السبب وتسلم بإذن الله تبارك وتعالى. ومن ذلك البعد عن النظر إلى المحرمات كالأفلام الخليعة وما قد ينشر في أجهزة التواصل، ابتعد عنها، لا تنظر إلى المحرمات، واجتهد في الاشتغال بما ينفعك. ثالثا اشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى، وعلى رأس ذلك القرآن الكريم، اتل كتاب الله عز وجل، فإنه يلين قلبك بإذن الله ويبعده عن هذه القسوة. رابعا اقرأ كتب الرقائق الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة، مثل كتاب الفوائد لابن القيم والجواب الكافي له أيضا لمن سأل عن الدواء الشافي المسمى بالداء والدواء، ومثل حاد الأرواح إلى بلادي الأفراح، ومثل طريق الهجرتين، ومثل مفتاح دار السعادة، وغيرها من كتب الشيخ السعدي رحمه الله، وغيرها من الكتب التي يعني ترقق القلوب. ولكن إياك والكتب التي فيها بدع وخرافات، إنما عليك بالكتب المنسجمة مع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم اشتغل بما ينفعك. خامسا صم، اشتغل بالصوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صم يوم وافطر يومين، صم ثلاثة أيام من كل شهر، وعند القدرة صم يوما وافطر يوما. فهذا صيام من؟ داود عليه السلام. فإذن هذه الأمور الخطوات الخمسة بإذن الله متى ما طبقتها سوف يزول التعلق بالنساء المحرمات من قلبك. والجأ إلى الله بالدعاء آخر الليل، الجأ إلى ربك وسأله أن يحفظك من هذه الفتن. نعم. السائل الكريم بعد السلام صدر سؤاله، استغفر الله، مدد يا رسول الله. لا إله إلا الله. نعم. يقول: أنتم أبناء رسول الله والصحابة رضي الله عنهم صلى الله عليه وسلم. نعم. ماذا؟ كأنه أنكر عدم وجود مدد يا رسول الله ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات. أما بعد الصلوات فقد ذكرت لك الأذكار التي تقال بعد الصلوات، فاحفظها يا عبد الله، ارجع إلى كتب الحديث واحفظ هذه الأذكار التي تقال بعد الصلوات، وارجع إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لك بدل ما تقول مدد يا رسول الله قل مدد يا الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك المدد أبدا، والله لا يملك المدد، لا يملك المدد إلا الله. وطلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم شرك بالله عز وجل، وهو قد حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم يا عبد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هو حبيبنا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا، ويجب أن نحبه أكثر من محبة ماذا؟ أنفسنا وأولادنا ووالدينا والناس أجمعين. لكن محبته دليلها ماذا؟ اتباعه والسير على نهجه والاهتداء بهديه وتطبيق شرعه قولا وعملا واعتقادا، هذا هو حبه صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقول مدد يا رسول الله هو يكذب في أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا يقر أن تطلب منه ماذا؟ المدد، إذ المدد لا يطلب إلا من الله. فأقترح عليك أخي، وأنا أعرف أنك إن شاء الله تريد الحق وتنشد الحق، وما كتبت السؤال إلا وأنت تريد الحق إن شاء الله. فالحق يا عبد الله في أن تطلب المدد من الله، لا تطلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، لا من الصحابة ولا من الصالحين ولا من الأولياء ولا من اللات ولا من العزة ولا من منات وهبل ولا من القادر ولا النقشبندي ولا البدوي ولا جميع المخلوقين، لا تطلب منهم شيئا. علق رجاءك بالله، مد يدك إلى الله، هو الذي يقول: إن الله يستحي من عبده إذا مد إليه يده أن يردها إليه ماذا؟ صفرا. فمد يدك إلى الله وقل: مدد يا الله، أغثني يا الله، اغفر لي يا الله، أنقذني يا الله، ارحمني يا الله، اغفر لي يا الله. وهكذا لا تطلب من المخلوق، لا الأنبياء ولا غيرهم، لا الأنبياء ولا غيرهم، فإن من طلب شيئا من المخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الله فإنه قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. وما أدري يا عبد الله، أنت إن كنت عندنا من أمس أو قبل أمس، لعلك سمعت الآيات الكريمة التي تأمرك بأن تطلب كل شيء من الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والله وتالله وبالله سيتبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يطلب منه المدد. نعم، سيقول لهم يوم القيامة: أنا بريء منك، أنا ما أمرتك أن تطلب المدد مني، المدد يطلب من الله رب العالمين لا من النبي ولا من الملائكة ولا من النبيين ولا من الشهداء ولا من الصالحين ولا من الأولياء. أطلب المدد من ربك يا رب، يا عبد الله، أنت عبد لله لست عبد للأنبياء ولا الملائكة، لذلك ما يجوز أن تقول عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد جبريل أو عبد الحسين أو عبد علي أو نحو ذلك، هذا كله شرك بالله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء من يجيب؟ أجيب عبد الله وعبد الرحمن، ما قال عبد الحسين ولا عبد النبي، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام. فاطلب المدد من ربك يا مسلم، يا مسلم اطلب المدد من ربك، وتب إلى الله عز وجل من مثل هذه التعلقات الشركية التي يقع فيها البعض. اتق الله في نفسك، وقد سمعت الحق وقامت عليك الحجة، فبلغ من وراءك هذا الأمر، وهي أمانة أسألك عنها يوم نلتقي أمام الله سبحانه وتعالى. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قول السائل: وفقه الله، أنتم أبناء رسول الله والصحابة. نحن لا ندعي أننا أبناء رسول الله ولا أبناء الصحابة، ولكن القرابة من النبي لا تنفع إلا باتباعه. ما نفعت عمه أبا لهب ولا عمه أبا طالب لما ماتوا على الشرك، ما نفعتهم القرابة. القرابة في حد ذاتها لا تنفع. ما نفعت نوحا عندما ما نفعت ولد نوح عليه السلام، ما نفعت زوجة لوط وزوجة نوح. القرابة لا تنفع، والله لا تنفع. لو كان ابن النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله أبناؤه كلهم بناته مؤمنات، وأبناؤه ماتوا صغارا، وأحفاده أو أسباطه منهم الصالحون ومنهم من هم دون ذلك. أما الحسن والحسين وعلي رضي الله عنهم ورضي الله عنهم أجمعين، فهؤلاء سادة الدنيا، لكنهم لا يتعلق بهم ولا يدعون من دون الله، ولا يتعلق بهم من دون الله سبحانه وتعالى. حسن والحسين سيد شباب الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما، وأبو بكر وعمر سيدا كهول الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول الجنة، أخذ الله من أبغضهما وقلاهما. إلى درس يوم الأحد القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. لمن لم يسمع جوابه يمكنه أن يمشي مع شيخه ويسأل بنفسه. بالمناسبة، الذي يسأل خارج الدرس لا أسمح له بالتسجيل. التسجيل هنا ممكن، التسجيل في الدرس لا بأس. تريد أن تسجل الفوائد التي ترى أنها استفدتها سجلها، لكن الذي يسألني بعد أن أنتهي من الدرس لا أسمح له أن يسجل شيئا.